كلنا عندنا توسن. ليه؟ بسبب التراكوما. التراكوما اللي بتيجي للمصر الشعب المصري كله بتبوظ اللي بيه خليها ضعيفة. فكلنا عاملين كده. حتى الأجانب ولاد الكهف يقول لك عليه يقول لك علينا سليدي ايجيبشن. سليدي هو مش من الحشيش لا من التراكوما. التراكوما بتبوظ مين؟ بتبوظ لنا كلنا الايه؟ اللي بيه. لاحظ انا دايما اقول لك ايه؟ دايما اقول لك القمر ليه مغطي قد ايه من الكورني؟ طول كلنا مغطي جنب النص. معقول يعني ده صوت بص على ده صوت كتير يا شباب يا شباب فاكر لما كثرت الاجانب يقولوا علينا ايه في تراكوما والحشيش وال غير التراكوما يعني ايه عشان ايه المفروض دلوقتي انا بحاول اكمل مش عايزها عايز بس فقط رقم 4 سألك سؤال في عيان عايزين نفتكره مع بعض ولد صغير عنده طول صوت ماشي المصرز اوف ماستيكيشن سبلاي بمين كامل المفروض اللي بيتر سبلاي بمين بس حد فاكر لما الخامس يبعت برانشز كمان اللي بيتر تلاقي الفينومينا دي ماركرز جان هذا الراجل ده لما يجي يفتح بقه تلاقي الدوز ايه يعني يطلع حد فاكر الدوز ده كان له اسم بيريودك الراجل ده لو فتح بقه الدوز يختفي صح حكايه اسمها ماركرز جان فينوم ايه رايك في الماركرز جان فينوم الواد عنده دوز ايه رايك نعمله تقويه في الليفيتر ايه رايك وكان بيفتح هو كده اللي ده يعمل كده يفتح هو كده اللي ده فاهمني لو انت عملت هنا تقويه في الليفيتر يور اوبريشن ويل وورثن ذا كونديشن ليه في هذا العيان دونت سترينث مين الليفيتر طب ايه الحل ايه سؤال شباب نت على النيرف ايه رايك نيجي على النيرف ده نقطعه فتجيبه منين ده نيرف طالع لوحده كده مش طالع ده يعني انت هتخش العيان حاجه في نيرف هندور عليه لقيناه لقينا ما لقيناهوش لا هو اللي بيقدر بيطلع له نيرف كده كان ده مليون نيرف تاني تقطع صعبه ايه الحل تيجي هنا تقطع دي وتقطع دي ايه ده عملنا بايلاترال بايلاترال ليفيتور ستوماتومي كده العين بقابلني بقى لو فتح بقه هتشتغل؟ مش هتشتغل كده انا حولت التوزيس من بريودك لايه؟ كومبليت بعدين خلاص العين ده انا جبته على الارض بايلاترال ليفيتور ستوماتومي اهو كده انا ضيعته هتستخدم مين بقى لو مش شاطر؟ فرنسي يبقى الحل بايلاترال الحل هنا ايه بقى؟ بايلاترال ليفيتور ستوماتومي كده التوز تحول من بريودك لايه؟ لكمبليت خلاص يو كان يوز ناو ايه بقى؟ فقلت نعمل ايه يعني؟ هيز اوبريشن اسالك سؤال يلا قول لي الانديكيشن اوف هيز اوبريشن ده تو انديكيشن رقم واحد في مين؟ الماركت رقم اثنين لو اللي بيتر ايه؟ فيها ايه؟ كومبليت براند كده كده انا قلت الانديكيشن اوف نعم تقطع النيرف ما انا قلت له مش هتعرف تقطع النيرف اي نيرف داخل الليفيتور مش هتلاقيه ازاي؟ هتقطع وش العيان تقعد تدور على النيرف؟ اصل انتوا متخيلين ايه ان المصر تبقى كده وداخل لها النيرف اهو راح اقطع ماشي يا عم يا عم اتظلمت ما تحطيش على كاني برضه هتلاقي النيرف هتلاقي النيرف هتلاقي النيرف هتلاقي النيرف هتلاقي النيرف مش هتلاقيه لو طلعته لو طلعته ايه الانديكيشن اوف ايه البرنسبل على فكره اسمها هيت اوبريشن او فرونتاليس سلينج او ليه قبل الايه الفرونتاليس او اسمها براو سسبنشن ايه البرنسبل هنا بتستخدم مين تقول ايه ده ليه بتستخدم الفرنتات الانديكيشن انا قلته طيب انا هقول لكم ازاي بتتعمل العمليه بسرعه يعني ايه الفكره

يعني ممكن السبب يكون بروكتوز او التفيلوم. التفيلوم يعني بلجنج في العين. في بلجنج في العين فالسوء الليبنس عارفين ايه يقفلوا الاسباب دي في القلوب. اه هذا العين بقى بتاع اللاجوف طلب ايه في العين عليك اني عين فيها لاجوف طلب هنا شمال فيها ايه لاجوف طلب ده عند لاجوف طلب عشان ايه عشان تكاتريشة عشان تكور ده عنده لاجوف طلب ليه عشان الكلوب دي الأزرار ده قلتها ودي ايه برضو كلوبوما برضو. طب ده عنده ايه في العين عليك عمل حاجة العين الشمال قفلت واليمين مش عارفه تقفل ليه مين اللي طالع من النص ده في لوب العين مش عارفه تقفل العينين دي عشان في ايه عشان في بلجنج فالليد ده مش طايل الليد ده يبقى ده لك انفصالمنت نتيجه ايه ده في لوب. كل هذه الاسباب اللي فاتت لوك في اسباب جنرال بقى لو تبص لاي عيان كوماتوز او اي عيان عنده تايفويد او كل ده عنده بيبقى من مرمي في السرير زي مرمي يعني انت بتاعك عنده ايه يعني لاجو انفصالمنت ليه العيان اللي مرمي في السرير ده تعبان جدا اللي عنده جنراليز ماسل اتوني كل الماسل بتاع جسمه اتونيك حتى الماسل اللي اسمها ايه بقى اوربيكولاريس دايما يا جماعه ان شاء الله لما تشتغلوا كده بتوع عينيه مركزه والحاجات دي لو انت دكتور شاطر وعندك عيان كوماتوز وعينيه مفتحه بس تخيل ان عينيه مفتحه يحصل فيها ايه قصدي الدكتور الشاطر اللي عنده عيان كوماتوز يقفل عينيه بايه بلاستر دايما العيان الكوماتوز يبقى عنده لاجوستال طب حضرتك ليه بقى عنده جنراليز ايه باطل قبل من ضمن الباطل في الاتوميك مين الاوربيكولات. طب في حاجه ممكن تلاحظوها في البيت عندك اخوك صغير ولا حاجه ممكن وكان ده فيسيولوجيكال تلاقي نايم عينيه مفتحه فتحه صغيره هو دي كويس ليه الطفل الصغير ده لسه صغير لسه الباطل برضه ايه اتوميك شويه دي اسمها فيسيولوجيكال او النوكتيورنال لاجو فتح نايم في الاطفال صغيرين تلاقي اخوك الصغير نايم وعينيه مفتحه كده ليه بيبقى عنده ايه برضه الاوربيكولاريس تبقى الاوربيكولاريس بتاعته ضعيفه خالص ولو كان كبير عادي بس في حاجه بتقول ما تخوش يعني اخطفكم في كلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر از اكتروبيو خلص ليه يا جماعه دايما اللاجو فتنط معاك بروبيو دايما ليه ما هو سببهم واحد اسالك سؤال لو الاوربيكولاريس مش شغاله عينيك هتقفل هيجيلك ايه لاجو فتنط كمان في حاجه الاوربيكولاريس ده هي اللي تحت بتشيل اللور اللي انت اجنت ليه الجراف اذا لما الاوربيكولاريس ما تبقاش شغاله اللور اللي انت هيحصل له ايه هيسقط كده اهو يجيله ايه اكتروبيو دايما الاثنين مع بعض دايما العيال اللي عنده لاجو فتنط عنده في نفس الوقت اكتروبيو يبقى كلينيكال بيكتشر لايك اكتروبيو سببهم الاثنين واحد اللاجو فتنط والاكتروبيو غالبا المشكله في مين في الاوربيكولاريس فالكلينيكال بيكتشر بالظبط لايك اكتروبيو. طيب يعني في حته كده دايما مشكله العيال ده بيقول فين هنفتح ايه اللي يحصل الدموع تتبخر يحصل ايفابوريشن تمام في مشكله يا جماعه المفروض ان عينينا ما تفضلش مفتحه كده عينينا تقفل وتفتح تقفل ليه شو اعمل ايه في الدموع اوزعها اعمل لها ديستريبيوشن هسالك سؤال ليه العيان بقى ده يجيله زيروزس في سبب فين اولا الدموع بتتبخر ايفابوريشن ثانيا الدموع بتوزع على بتوزعش ما بتوزعش there is no distribution of tears يعني العيان ده عينيه مفتحه اه يعني هيجيله جفاف ايوه اكتر حاجه بتضايق عندك جفاف زيروزس دي اخطر حاجه ايرتنت للعيان. طب اخطر حاجه مش اخطر حاجه ايه اخطر حاجه عينيه مفتحه يجيله ايه نتيجه العيان مفتحه الستر فهمتوا الكلام ده طبعا ايه اخطر حاجه يجيله الستر عارفين الستر دي بنسميها ايه بنسميها الستر مع اللاجو فتنط مش هي مع اللاجو فتنط بنسميها الستر مع اللاجو فتنط بنسميها كيراتايتس وذ لاجو فتنط. عايز اسالكم على حاجه الستر دي تحصل في السنترال بارت اوف ذا كورنيا ولا في الابر ثيرد اوف ذا كورنيا ولا في اللور ثيرد؟ اللور ثيرد ليه؟ لو عيان نايم عينيه ليه مقفوله؟ والشمال مفتوح اللي عنده ايه ده؟ لاجو فتنط. حضرتك نايم هل عينيه بتفضل انا لو غمضت عينيا كده تلاقي عين تطلع لفوق. اول ما حضرتك تقفل عينيك اول ما تقفل التو ايلز العين بتطلع لفوق دي فينومينا عندنا عند معظم الناس اسمها بيلز فينومينا. وات از بيلز فينومينا؟ رولينج اب اوف ذا اي ديورنج ليت كلوجر او ديورنج سليب. اول ما تقفل عينيك

تعالى ما ليه في السيل اللي سكنه في الأبر أيلاد يبقى ريجاندس وميزي كده هو اللي بتسميه وقت لاحظ المشكلة كده في اللي سكن فالمرض اسمه ايه؟ ترماتوكالي ريجاندس يبقى سكنه في الأبر أيلاد مع العيان الكبير ومن السكن ينزل كده كويس المنظر ده يبقى شبه ايه يا جماعة؟ اهو يبقى شبه التوز هل ده توز هل في ويكنس في الليفر يبقى ده اسمه ايه سود التوز ده طبعا زودت يبقى هذا المرض بيعمل زودت هنا كده اهو بيعمل ايه سود التوز اكيد هنعمل ايه في السكن الزياده يا جماعه خلاص اما قلت السكن الزياده بنسميها بليفر بلس لما حضرتك قلت السكن الزياده بليفر بلس فاكر بقى معايا انا العين اهو كبير في السن شايف ايه اللي حصل ايه رايك في السكن اللي بقى في الابر ديت دلوقتي بقى فيه ايه ايه اللي انا اسمه ده ريلاندسي في السكن في الابر ايلاند ده اللي بنسميه يا جماعه ديرماتوكاليزس في عيان تاني بقى مش كبير في السن ولا حاجه عيان صغير في السن مش كبير فاكرين بقى اسمه ايه اللي انا بكتبه ده اوربيتال سيبتم جدعان الاوربيتال سيبتم وظيفته ان مين ما يطلعش بره الاوربيتال فات في ناس بقى ميدل ايدج مش كبار ده عندهم ويكنس في الاوربيتال سيبتم من الاوربيتال سيبتم مين يزقه شايف الاوربيتال سيبتم مين يزقه دلوقتي الاوربيتال فات وبدا مين يطلع لبره السكن ده اسمه المشكله في السكن ده اسمه ديرماتوكاليز ده المشكله في الجسم المشكله ويكنس في مين مين اللي بقى ويك فبنسميه بليفروكاليز ايه الفرق اول فرق الدرماتوكاليز في انهي ايج اولد ايج هنا ميدل ايج ده سبب ريدندنسي في السكن ده سبب ويكنس في مين في الاوربيتال سيستم ده بيحصل في انهي ليد بس لحظه ده الويكنس ده ممكن يبقى فوق على فكره ممكن يبقى في ويكنس برضه فين دلوقتي تحت يبقى بيبقى فوق في القبر عند ايه عند اللور ليد دي الجدول المقارنه بين الاثنين هنا هنشيل السكن الزياده بس ونخير كده زي دي ريفر بلوك هنا بقى هنشيل ايه العين ده العين التاني ده هنشيل السكن الزياده ماشي ونشيل جزء من مين اللي ضعيف ده ونشيل جزء من مين اللي ورا اللي بيزق فاهم هنا هنشيل ثلاث حاجات هنشيل السكن ونشيل جزء من السيمتم ونشيل جزء من السيمتم وبرضه نسميها ايه برضه؟ ليفر هنا بليفر بلس وهنا بليفر بلس بس هنا هنشيل سكن بس هنا هنشيل سكن وفات وايه؟ وجزء من السيمتم ايه رايك لما اشيل جزء من السيمتم واخيطه اخيطه تاني يبقى ايه بقى؟ يبقى قوي بشيل جزء من السيمتم تو ستريتش طب بشيل جزء من الفات ليه؟ عشان ما يزقش تاني اهو يا جماعه ده درماتوكاليز ليه؟ أي ليه؟ الأبر ليه؟ والعينة وورد إيتش شايف البانجنج اللي فوق والبانجنج اللي تحت؟ في بانجنج فوق وبانجنج تحت والعيان ميدل إيتش هو ده اللي بنسميه إيه؟ ليفروكاليز في الأبر ليه؟ ده في اللوك بص عارف كرم مطوع كان عنده المرض ده يعني في حتة بانجنج من هنا ومن فوق ومن تحت كده مش على ايام مكرمة على ايام انا تعرفوهم خلاص يا جماعة الفرق ما بين الاثنين واضح ده مين درماتوكاليز درماتوكاليز بيعمل تروتوز تروتوز طب باين كده بقى انا كبرتولكو بانشنج فين وفين فوق وتحت والعيان ميدل ايدج وتاب وريدندنسي في الاسكان ولا ويكنس مين ويكنس في الست اخر حاجه المرض اهو شايفين انا عنده ايه عنده ديبوزيشن اوف فات خير تحت السكين دايما يجي على ميديال بايلاترال وميديال ما يجيش هنا يحصل ديبوزيشن اوف كوليسترول تحت السكين عند الانر كانسر فيبقى في ايه حتت باتشز لونها اصفر والباتشز دي فلات ولا اليفيتد اليفيتد ريز بص يلوش اليفيتد ريز باتشز نتيجة ديبوزيشن اوف ايه؟ كوليسترول تحت الجلد اوفر ولا انر؟

وبوتولينيوم تحريري. انفكتد جاليديوم تحريري ليد اديما صاب الجهه الثانيه تحريري. ايه صح كونجنيتال الانومالي بوتوليت تحريري. كونجنيتال الانومالي بوتوليت دي بقى عرفناها كلها، هركز انا شويه معاك فيها وخلاص. كونجنيتال الانومالي بوتوليت خدنا الايدي كانتا. بص بقى ليدي كانتا اهو اهم حاجه في الايدي كانتا، حس الجلده دي وحس الجلده دي يدوك احساس ان الراجل ده عنده ايه. هتبقى غلط طبعا ان عنده ايه كونفرجنت ولا دايفرجنت، يعني داخله لجوه يدوك احساس خاطئ ان الراجل ده عنده سكول. لو طلعت معلم عليها بقى دي في السطر رقم 5 اللي هي ايه سودو ايتروفي. سودو يعني فول، ايزو يعني كونفرجنت، تروبيا يعني فول. سودو ايزو، سودو يعني فول، ايزو يعني كونفرجنت. ايزو طب اكتب سودو ايزو تروبيا، ما اقول لك على هتكتب جنب سودو ايزو تروبيا دي ايه؟ فولس كونفرجنت. فولس كونفرجنت سكولت خلاص، فولس كونفرجنت تحتها واحد واثنين اشطب عليها. مش مهم دلوقتي واحد واثنين اشطب عليها. لو الايدي كانت اكتب معايا، لو الايدي كانت جه من هنا سميه ايه؟ ايدي كانت لاترال، يعني لو جه من لاترال زي ما تتعقد المفروض حته الجلده دي تيجي من الابر ليد كده، حته الجلده تيجي من الابر ليد. لو حته الجلده جايه من اللور ليد، حته الجلده اللي هنا جايه من اللور ليد سميها ايدي كانت انفرس. فطبعا عندكم واسطه ايدي كانت انفرس كده جنبها السكين فولد الانفرس. السكين فولد من اي ليد؟ من اللور ليد نسميها انفرسر. What is elegantus inversus؟ The skin fold from the lower lip. Lip globoma خدناها. Ankylo referens خدناها. يعني ankylo referens رقم 5 ادي بليفرو في موت السندروم فاكرينه؟ رقم 6 خدناه. ايبي بليفرن خدناه رقم 8. ايبي بليفرن مش خدناه؟ خدنا الكلام ده خلاص. تيليكانسس يعني ايه تيليكانسس؟ المسافة من هنا لهنا واسعة. وايد is this between the two medial canthals. بقى ايه؟ تيليكانسس خدناه. كريبتو فصنص ده بقى اسمع الكلام اللي تحته ده مش عايزه يعني. كريبتو فصنص العيان مولود يا جماعة التو اليفز ملزوقين في بعض. اكس جنب التيليكانسس جنب الكريبتو فصنص اسف كده شريحة يعني هناخده في الاسلايد. سلايد بس هناخده في الاسلايد. رقم 11 اشطب عليه. رقم 11 اشطب عليه. اخر حاجه ايه الفرق ما بين البلينكينج والوينكينج؟ حتة هزار يعني ولا شافوا ولا حتة هزار. البلينكينج انت بتدربش ايه؟ غصب عنك. كلنا بندربش انفلنس لكن عشان نرمز يلا بنرمز ايه؟ فلنس. ده الفرق ما بين البلينكينج والايه؟ والوينكينج. الوينكينج بيبقى بمزاجك. ماشي؟ ثانك يو. عيدية جامدة أوي دي.